من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. أهلا بكم أعزائي المستمعين، لقاء جديد، لقاء مواجهة ليوم السبت الموافق للرابع والعشرين من أغسطس عام 2024، التاسع عشر من صفر 1446 من الهجرة. موجات إذاعة البرنامج العام صوت مصر، منصة لمواجهة الشائعات ولتقديم كل ما يزيد من طاقات الوعي داخل كل منا. نرحب بكاتبنا الكبير المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك فندم. أهلا دكتور. أهلا أستاذ ميادة. زميلتي ميادة الفيشاوي، هشام محفوظ، محمد السيد على هندسة الصوت، والإخراج الزميل كريم فرج. بداية اسمحوا لنا أعزائي المستمعين أن نتقدم بالتهنئة للكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت بيوم مولده. كل سنة وانت طيب. طيب يا دكتور، ربنا يخليك. انت طيب أستاذ ميادة، متشكر جدا. وفي الوقت نفسه البرنامج له 10 سنوات اعتقد، لسه في مايو ان شاء الله. يعني دخلنا عاوزين كده يعني ندمج العيدين مع بعضهما. ربنا يخليك يا دكتور، كل سنه وانت طيب. مزيد من العطاء، مزيد من العمل بالقلم وبكل ما لديك من وسائل للمواجهه. يا رب، متشكر جدا. الله يحفظك فندم. احدث مقالات الاستاذ احمد اعتقد انها تتماس مع ما طرأ على المجتمع المصري من متغيرات ذات صلة بالتركيبة الذهنية والنفسية والعصبية، لدرجة ان احنا بقينا يعني نفاجأ ببعض الشخصيات التي نكن لها كل الاحترام، يعني تنفعل وتستجيب لبعض اللحظات الغاضبة جدا. فيعني أكمل فضل. هو سنة بشكل عام. بشكل عام. نعم. وأنا أصلاً بقى في سلسلة شغال فيها في الوطن. رسائل ومطالب المصريين عند الوزراء الجدد. نعم. هي طبعاً ممتدة لأنه في أحداث حصلت، ف يعني بيبقى المقال عن الحدث زي ما حصل كده في الموضوع الحبس الاحتياطي اللي الرئيس خد فيه قرار وأحاله للحكومة. نعم. زي بعض الأحداث في المنطقة، فده اللي يعني ده اللي مطول السلسلة لغاية النهاردة. لكن في جريدة تانية اللي حضرتك بتقصده بقى ده مقال تاني. يعني مش عارف اقول اسم الجريده ولا لك. لا بلا، يعني خلينا في العموم كده عشان مش مش قومي، مش مش مش ملكيه عامه يعني. لا. فخلينا في العموم. هو كان عن الواقعة الشهيره في احدى المستشفيات. انا سبت الواقعة لانه عايزين اذا كنا يعني رايحين نبني دوله حديثه يبقى نحترم القضاء واجهزه التحقيق. لما يبقى في موضوع معروض على التحقيقات نتوقف عن الخوض في تفاصيل الموضوع. نعم. عايز تكتب على هامش الموضوع، عايز تكتب عن ملاحظات عامة، أهلا وسهلا. عايز تكتب حاجة تبقى مفيدة للتحقيق، إذا كانت هتضيف للتحقيق مش يعني محدش التفت إليها وبتقدم أدلة جديدة، اتفضل. لكن إنك تبقى شريك في الخناقة الجارية وتأجيج النار ده الوقوف إلى جانب طرف ضد الطرف الآخر، ده اللي احنا مش بنحبه وده اللي المفروض الناس تتوقف عنه. لأنه بهذا الشكل لو استمر هيفضل مجتمعنا في صراعات دائمة، وهتبقى أسس الدولة الحديثة للقضاء جزء منها باستقلاله واحترامه مقرراته وأحكامه هيبقى لسه ما وصلناش إلى هذه المرحلة. نعم. فلازم الشعب كله يعني مسؤولية بناء دولة حديثة يا دكتور أستاذ ميادة. نعم. ما هيش مسؤولية الدولة الوحدة، لكن مسؤولية الجميع وأولهم الناس. فالناس ما تبقاش منساقة بانفعالاتها على التواصل الاجتماعي وشغالة اللي حضرتك قلت وصفته بتأجيج مشاعر الناس وشحنها. نعم. في مختلف الاتجاهات. لا يعني عايز تتكلم في الموضوع اتكلم بما يفيد المجتمع، تكلم بما تبقى حصلت على من الحادث على ملاحظات ممكن تبقى تساهم في انه ده ما يحصلش تاني. نعم. مش تدخل انت في خناقة ويبقى أيوة. عندنا نص الشعب بتخانق مع نص التاني وتحولنا الى قبائل متناحرة. طيب ده ممكن يحصل يعني نقبله، يعني تجاوزا يعني بنقص نقبله من عامة الناس، لكن ازاي نقبله من قادة نقابات مصر وقادة المهن؟ فهنا كانت الملاحظة انه في احنا قدام حادث في احدى المستشفيات، طرفه حد شهير وطرفه الثاني حد بيأدي مهنة محترمة. فوجئنا ببيان من النقابتين لحد قال يعني انا كنت اتمنى يعني ان البيانين يقولوا انه بنحترم التحقيق وهنصمت حتى ينتهي. نعم. ان الملف كله في ايد اجهزه التحقيق وما فيش كلام الا بعد ما تقول كلمتها. نعم. انه نحترم الطرف الاخر وان الحدث حدث طارئ ملوش علاقه في العلاقه في خلفيات ودوافع. على فكرة ساعات بيحصل بين أي اثنين بين يعني الإخوات بين والحقيقة أنه أهل المريض دايما يا أستاذ أحمد بيبقوا يعني منفعلين برضو خايفين على ما دي هنجلها. لأن دي قصة طويلة محتاجة لأن ليها مرتبطة كمان بإنجازات الدولة المصرية السنين اللي فاتت. اللي ممكن يبقى عاملين إنجازات كبيرة جدا تضيع في حادث زي ده، صحيح محدش ياخد باله منها بسبب مشكلة فردية أو يعني العنصر البشري هو السبب فيها، رغم أن تبقى الدولة صرفة مليارات. يعني أنه البيانين محدش قال اللي حادث استثنائي مش هيأثر في المستقبل على احترامنا للطرف الآخر، صحيح، وأنه الطرف الآخر بيأدي مهنة بنحترمها وبنجلها والمجتمع محتاجها، وبرضو الطرف الأول يقول على الطرف الثاني بيقدم مهنة بنحترمها. يعني للأسف ده ما حصلش، لقينا البيانين من النقابتين كل واحد منحاز لابن النقابة بتاعته وبيت قبيلة ضد قبيلة، مش نقابة قصاد نقابة. فده اللي كنا نتمنى نشوفه ونتمنى أنه ده ما حصلش في المستقبل. الناس يبقى عندها تروي والناس عندها بقى حكمة. من حق النقابة تنحاز للعضو اللي منتمي إليها، لكن انتمائنا لهذا الوطن أهم وأكبر، وإصرارنا على بناء دولة عصرية حديثة المفروض يبقى سابق لأي حاجة أخرى. نعم. خصوصا أنه مش نقابة مش هتتخلى عن عضوها، ده بتقول أنا بحترم المهنة التانية واللي حصل ده استثنائي وعارض، وإحنا مشكلتنا مع فلان لوحده مش مع باقي أعضاء هذه المهنة بالكامل. فيعني انا شاكر ان حضرتك لاحظت يعني المقال وشفته وشفت التوجه اللي فيه. كان فرصه انه يبقى برضو على نطاق اوسع النهارده نتكلم، يعني نوصل للساده المستمعين هذه الفكره عشان يساهموا هم كمان، لان هم ناس كثيره من الموجوده بتسمع دلوقتي موجوده على التواصل الاجتماعي وعايزينهم يلعبوا دور. لو أنا طرفاً في هذا الموضوع، عذرا للمقاطعة، لو أنا طرفا من الطرفين وهذا ما وصل إليك معلومة حضرتك تؤكدها أو تنفيها، أحد الطرفين يعني بادر بتقديم المصالحة والاعتذار وأنه كان تحت ضغط معين في ظروف معينة ويعني لديه الرغبة في أن تكون هناك مصالحة، للأسف أفاجأ بأنه برضو نوافذ التواصل الاجتماعي تحرضوا لا ما تقبلش الصلح. ما يعني حضرتك برضو أرجو أن يعني تقدم لنا ما يحقق التماسك المنشود. يا ده أو إصلاح بين الناس. يا ده شوف القرآن الكريم. ده الكذب مشروع في نحن نصلح بين الطرفين. هو طبعا يعني مجتمعنا محتاج إيه ده، بس ده برضو وأنا برضو للمرة الثانية بشكر حضرتك ففتحت لنا هذا الموضوع، لأنه لازم نبقى فاهمين إن في قوة، في قوة طبعاً خفية شريرة أيوة. موجودة. نعم. وإحنا قلنا هذا الكلام قبل كده وقلنا إن في صفحات، ده في صفحات الوفيات وهمية لمجرد بس صحيح. الكآبة صحيح. بس فما بالك بقى، وقلنا قبل كده في صفحات متخصصة في الفتنة بين الأهل والزمالك عشان تفضل الناس دي متخانقه على طول، وان الامه دي لا تجتمع على حاجه خالص. وفتنه بين الشعوب العربيه كان زمان يعني عفوا يعني طبعا فشلوا المسيحيين والمسلمين فشلوا. دلوقتي طلع تقاليد يكتب على صفحته مسلم سني، فالتاني يكتب بيضطر يكتب مسلم شيعي. لا ده حقيقي ولا ده حقيقي، ده وهم. دي صفحه وهميه ودي صفحه وهميه. أيوه. بس هو عايز النمط ده بتنطلق عشان نسمي بتنطلق من الكيان. ايوه يا باشا يا فندم، الوحده 8200 صراحه اهو بنذكر اسمها، هذه الوحده هي المسؤوله عن كل الفتن في المنطقه الممتده من البحرين لغايه المغرب. على يعني وده هم مش بينكروه ده بالمناسبه. على فكره يعني في فيديوهات في نشرات الاخبار جايه من الكيان الصهيوني، الرئيس الوزراء موجود، رئيس وزير الدفاع موجود، رئيس الأركان موجود، رئيس الموساد موجود. في واحد بيبقى عليه تظليل ده رئيس الوحدة 8200، يعني شوف أهميته عندهم عامل إزاي. ده اللي بيقدم المعلومات للي، وده المسؤول عن التواصل الاجتماعي كله، وده اللي عامل عشرات الألوف من الصفحات الوهمية بلهجات مختلف اللهجات العربية. نعم. وده اللي يخش يشتم المصريين باعتباره سوداني، فالمصريين يردوا فتبقى حريقة بين شعبين. وده اللي يعمل نفسه جزائري ويشتم، واحنا نعمل ويعمل نفسه مصري أو سعودي أو ويشتم السعوديين. فلازم ننتبه، لازم ننتبه. فيعني عودة إلى الموضوع، في صفحات متخصصة في هذه الفتنة وإشعالها، في صفحات متخصصة في ترويج العنف في المجتمع المصري ونشر صور فيديوهات عنيفة. نعم. عشان مجتمعنا يبقى يعني بيبقى مجتمع، المجتمع المتسامح اللي كنا نعرفه ما يبقاش موجود. في صفحات للكآبة وفي صفحات لترويج الخلاف بين الآباء والأبناء. يعني ما هم مش سابين حاجة. لا، وفي صفحات كمان أعتقد للأخبار المفرحة جدا جدا ولا أساس لها من الحقيقة. ده النوع اللي قلنا ده مش هتلاقيه غير في مصر. نوع جديد من الإشاعات، يعني غير الإشاعة الزاحفة والطائرة والبطيئة والوهمية والاستطلاعية وكل أنواع الإشاعات. إحنا بقى مصر معمول لها نوع جديد اللي هو حضرتك قلت عليه، اللي هو رفع سقف الأمل عشان لما يبقى الناس تكتشف أنه مش موجود تحصل الصدمة. بنك من البنوك عامل 10,000 وظيفة، يروح يسأله ما يلاقوش. التموين عامل 1,000 جنيه اللي مش عارف أسر مش عارف، يروح يسأله ما يلاقوش. التضامن عاملة معاش استثنائي لبعض العاطلين، يروح يسأله ما يلاقوش. فكل ده يتحول إلى غضب. فيعني أنا يعني بشكرك يا دكتور، بداية الحلقة وصلتنا إلى صلب موضوع هذا البرنامج. وشكر لمقالك، لأنه مقالك هو اللي لا ربنا يخلي حضرتك، بس هو برضو ما يعني ممكن ناس كتير، لكن طلعت الحلقة دخلتنا إلى صلب تخصص هذا البرنامج، وفتحت لنا المجال عشان نحذر الناس، لأنه الكآبة، عقوق الوالدين، التفكك الأسري، ثقافة الطعام غير المصرية جاية وردة من خارج، كل أنواع كل ما يساهم في تفكيك هذا المجتمع موجود على التواصل الاجتماعي. فالناس تنتبه، يا إما هنبقى في خطر بعد سنوات. ودينا بنقوله وبنحذر، لأنه تبقى قايل التحذير ومع ذلك داخل مواطن برضو منفعل ووقع في الفخ. صحيح. وكنا الأسبوع اللي فات يعني الدولة المصرية برضو حكيمة، يعني إحدى التصريحات من رئيس إحدى الدول اتقال وتفهم بشكل خاطئ. صحيح. رغم الراجل ما يصوتش. لكن لا الدولة المصرية انفعلت ولا وهي عارفة أوله كلامه على إنه نيت. هو يعني كان يعملوا مشكلة ما بين الدولتين. والإعلام المصري تعامل بذكاء وحكمة، والدولة المصرية فهمة قصد الراجل وما تورطتش. لكن اللي بيقعوا في الغلط هم بعض العامة على التواصل، وبالتالي لازم نفضل نحذرهم ونحذرهم ونحذرهم. اسمح لي استاذ احمد نستجيب لمخرجنا كريم فرج نشوف هو عاوز هو كمان يعني نعبر هو الزميل محمد سيد مهندس الصوت ومحمد السيد الالف واللام مهمين جدا طبعا والزميل عبير صبري ايضا تنضم الى يعني هذا المؤثر الصوتي الغنائي الذي سنستمعه الآن والزميل أمان هلال مهندس الصوت التي أنهت مهمتها من الصباح وحتى هذه اللحظة. مطلوب من كل وطني من كل وطنية مطلوب من كل مصري من كل مصرية مطلوب من كل وطني من كل منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. مجلس الوزراء ينفي صحة الشائعات التي ترددت بشأن تأجيل موعد الدراسة بالمدارس الحكومية. 325,000 طالب يسجلون رغباتهم في المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد حتى الآن. على مشي مؤتمر أتيكاد، وزير الخارجية يلتقي عددا من نظرائه الأفارقة في العاصمة اليابانية. 37 شهيدا في قصف لطائرات وآليات الاحتلال الإسرائيلي بوسط وجنوب قطاع غزة. منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف تصف الوضع في غزة بالمروع. تجدد القصف الإسرائيلي على عدة بلدات بالجنوب اللبناني. الرئيس الأوكراني وقع قانونا يحظر المؤسسات الدينية المرتبطة بروسيا. إصابة شرطي واحتراق عدد من السيارات في انفجار أمام كنيس يهودي جنوبي فرنسا. كوريا الشمالية تتعهد بتعزيز قدراتها النووية ردا على استراتيجية أمريكية جديدة. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. لحظة بلحظة على مدار الساعة نحقق وندقق في الخبر وننقله لك بكل مصداقية وشفافية على مدار الساعة. فقراتنا الإخبارية عبر أثير إذاعة مصر الأولى، أصل الراديو، البرنامج العام 819 كيلو هيرتز، 107.4 FM. واصل اللقاء مواجهة مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت من إذاعة البرنامج العام صوت مصر من القاهرة. هناك أكثر من خبر لابد أن نعمقه لو تسمح لنا يا أستاذ أحمد. يعني ورد الخبر في موجز الواحدة، وقبل ذلك والآن منذ لحظات الزميلة ميادة الفيشاوي، بالفعل ها هو ذا ها نفس الخبر بالفعل يا ميادة. نعم. هو الخبر يا أستاذ أحمد عن طبعا وزارة التربية والتعليم، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة بشأن تأجيل موعد الدراسة بالمدارس الحكومية. وطبعا من جانبها شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن الدراسة ستبدأ في موعدها المقرر في 21 سبتمبر. وطبعا في إشاعتين يخص التعليم هذا الأسبوع. واحدة عن موعد الدراسة الموسم الجديد إن شاء الله كل سنة وحضرتك طيبين، وواحدة عن أجازة يوم السبت. الوزارة نفت الاثنين، يعني لا في تأجيل حتى اللحظة، أيوة، ولا في إلغاء لأجازة يوم السبت حتى اللحظة. تمام. لكن القصة إنه يعني إحنا قايلين من بدري إنه التلات وزارات دول مش هيتوقف الهجوم عليهم ولا تشويهم ولا حملة الإشاعات اللي بتخصهم، اللي هم التعليم والتموين والصحة. لأنه أنت لما تتكلم على وزارة زي دي التربية والتعليم، على فكرة ده بغض النظر عن مين الوزير. يعني أنا يوم الاثنين اللي فات قايل لو رجعنا يعني مصطفى كمال حلمي، واحد من أكثر وزراء التعليم أدبا وعلما وحبا، يعني الوزارة هدف بالضبط بغض النظر عن مين اللي بيديرها او اللي على رأسها، لكن هي الوزارة مستهدفة. انت بتكلم على يعني اخر احصاء كان سنة ديسمبر 23 بتكلم على 625 الف طالب او تلميذ في تعليم قبل الجامعي. نعم. بتتكلم على برضو اخر احصاء بتكلم على 1,100,000 معلم. في احصائية تانية 922 الف، لكن يعني ربما دي الأصدق، يعني رغم الفرق الكبير، لأنه يمكن حاطط فيهم اللي في التعليم الخاص، لكن لما تبقى وزارة غير بقى الإداريين والسكرتارية والعمال، فلما هم لما تبقى وزارة معنية ب 27.5 مليون مواطن مصري، ما خلاص ما مصر كلها هنا. نعم. فلما تهزها وتشوشر عليها وتشوش عليها بالإشاعات، يبقى إذا قدرت يعني تبقى أنت نجحت في إرباك المجتمع المصري كله. دول بقى بأهليهم بأسرهم، يعني صحتهم في يد وزارة الصحة مع مستشفيات أو القطاع الصحي في وزارة التعليم العالي زي القصر العيني والمستشفيات الجامعية. لما تحط عليهم التموين، 75 مليون مواطن بيتعاملوا مع وزارة التموين بشكل مباشر، يبقى أنت أربكت مصر كلها. صحيح. فالوزارات الثلاثة مش هتتوقف الإشاعات، وهتبتدي بقى الأسابيع اللي جاية حاجات كتير عن المناهج وعن التعيينات الجديدة في المعلمين وعن الكادر وعن التدريب وعن يعني بعد كده تخش بقى لما تقرب على 9 قوي أو في النص الثاني من 9 تبتدي بقى الكلام عن النظافة ودورات المية في بعض المدارس والحرفيات المكسورة إلى آخره. فلازم نبقى عارفين ومستعدين. هو طبعا من الافضل انه نقفل باب الاشاعات طبعا بالتخلص من اي سلبيات. يعني احنا مش هنتفاجئ ان المدارس 21/9 عشان ساعتها نشوف ان في مدرسه جنبها كوم يعني قمامه ولا في حنفيه مكسوره. المفروض الادارات كلها تشتغل. نعم. وده جزء من اللي كتبناه، لسه بنتكلم على الرسائل اللي كاتبينها للوزراء. جزء من اللي كتبناه لوزاره التربيه والتعليم، انها من الكلام ده اللي عدى عليه اسبوعين ثلاثه، وادي فاضل لنا شهر، يبقى ما فيش حجه، لان كمان المحافظين مسؤولين عن الموضوع انه يتابعوا مديريات التربيه والتعليم، والمديريات تتابع الادارات، والادارات تتابع المدارس. ما نخشش الدراسة وعندنا مشكلة في حاجة، يعني سور مكسور، باب متخلع، حاجة ممكن تقع على التلاميذ. الحاجات دي كلها من الأفضل إن إحنا بنفسنا نتخلص منها، ولو صح وما نديش فرصة لو صح الأمر اللي يعني مداية المواطن، إن إحنا فضيلة الاعتذار وإن إحنا هنصلح أو هنعمل بالضبط، لأنه التمام والكمال لكن أنا عايز أقول لحضرتك إنه هو يعني أنت بتكلم على مصر دلوقتي 61,500 مدرسة، 61,555 بالتحديد، يعني عندنا يمكن ناس كتير مصدقش أكتر من 500,000 فصل. فلما يبقى مثلا 10 فيهم مشاكل دول اللي هيركز عليهم مش اعلام الشر هم طبعا نسبتهم لا يعني نسبتهم بالنسبه لباقي الارقام لا تذكر. يعني 61,500 مدرسه يعني قد عدد التلاميذ في دول تانية يعني. لما يبقى دول عدد المدارس ولسه عايزين اكتر كمان يبقى لما نلاقي مدرسه او 2 او 10 حتى سهل نتخلص منهم. لكن لما نلاقي ده موجود في اعلام الشر ما نتصورش ان دي كارثه عامه وانه المدارس كلها كده وانه ده حل التعليم. لا نحط المساله في اطارها وبالتالي ادينا بننبه من دلوقتي علشان لان في ناس بتبقى نيتها طيب سليمه فيبقى ده منشور في اعلام الشر فيدخل يقول لك واحنا لغايه امتى مش عارف ايه المدارس. لا خلي الموضوع في اطاره حب بلدك بس ما تخليش تساعد اعلام الشر بالطيبه. أيوة. هو منظمه منظومه الشكاوى الحكوميه الالكترونيه هي برضو طريق لان احنا نعبر عن لو في اي سلبيات بنمر بيها اي مشكله بنمر بيها نتوجه الى منظومه الشكاوى الحكوميه التابعة لوزاره لرئاسه الوزراء مظبوط. ايوه المركز الاعلامي. أيوة. 16528 16 او 015 3516 528. والراجل الصراحه الدكتور طارق رفاعي عامل هذه المنظومه بشكل علمي ومنظم وعندهم فكره يعني التخصص عندهم فكره الاولويات كمان. يعني الشكوى تخص التعليم غير اللي تخص الصحه. الصحه يعني مصنفين كل التخصصات في حاجه اسمها الطوارئ. يعني كل شكاوى الصحه طوارئ وبالتالي بيتم التعامل معها مباشره. الشكاوى الثانيه لو انت مشتكيه مثلا يعني حد مشتكي في عنده حاسس بظلم ولا تعرض لمساله ممكن يبقى الرد عليها خلال اسبوعين بدي فرصه انه يبعت ويحقق ويعمل وكده. ف لكن الشكاوى تخص الصحه طوارئ مستعجله تحرك فوري زيها زي الحد تهدم منزله وبقي في الشارع ده تحرك فوري. حد تاني لو تسمح لي 16528 كم 16528 16528 طيب وحضرتك 015 555 16 528. انت قلت بسرعه تاني. طيب 16 528 تمام. طيب 0045 0145 16 528 دي اي حد بيتواجه مشكله في اي وزاره مثلا او كذا يتصل او لو عنده مشكله حتى مش في وزاره يعني في حاجه غلط جنب بيته في يعني في مخالفه في اقوام قمامه في ممكن بنزين ينفجر في مخالفه لشروط يعني في ورشه عامله تلوث يعني اي حاجه تخص بيتعاملوا مع انا بقول يعني بس هو التعامل الفوري في الصح انه برضو الخطوط ديت والتفاعل بين المواطنين بيوفر ان احنا ندخل على السوشيال ميديا ونعمل بلبله وكلام كتير خاصه موضوع التربيه والتعليم ده بياخد مساحه كبيره قوي على جروب الماميز يعني الامهات. لا ده جاي لهم يعني الناس ابتدت تعرف الطريق. يعني عايز اقول لحضرتك السنه اللي فاتت 1,400,000 شكوى عدد ضخم يعني تجاوزنا 120,000 شكوى في الشهر يعني 4,000 شكوى في اليوم. فاللي ابتدت الناس تعرف طريق المنظومه وتلجا اليها وهم زي ما بقول لحضرتك الدكتور طارق الرفاعي مسؤول المنظومه عامل راجل نظام محترم ومختار الكوادر بمنتهى العنايه. يعني تلاقي العناصر اللي بتتعامل مع يعني الصحه قد ايه صبورين قد ايه بيقدروا لما يكلموا واحده مثلا مريضه ست كبيره عارفين التعامل مع الناس الكبيره في السن مقدرين حتى لو حد انفعل مقدرين يعني اهل مريض. ده بقى اللي كنا عايزين نتكلم فيه لما استاذه مياده اتكلمت عن المستشفيات لانه يعني الفتره اللي فاتت معمول عدد كبير من المستشفيات الحظ السيء ان اغلبها دخل على خط الخدمه في ازمه كورونا ففي ناس كتير ما حستش يعني الموضوع الناس يقول لك الطرق معموله حلوه قوي. لا مش الطرق بس للامانه في حاجات كتيره كويسه اتعملت منهم المستشفيات. يعني لدرجة أنه مثلا مستشفى زي سوهاج التعليمي معمول بميزانية ما كناش يعني هذه الميزانيات الأخيرة دي ما كناش نسمع عنها، يعني 179 مليون جنيه، فده رقم كان بيكفي 3-4 محافظات في سنتين ثلاثة، رقم ضخم جدا للصحة. فلما تعمل بيه مستشفى واحد، أنا في بلدي مستشفى 485 مليون جنيه، أسيوط تقصد، أبو تيج أسيوط، ملاوي 30,000 متر 408 مليون جنيه، دي أرقام ما كانش ملاوي في المنيا، يعني دي أرقام ما كانش تسمع عنها قبل كده. 176 مليون مثلا أسوان العام، دي واحدة من المستشفيات اللي تكلفتها بسيطة، نعم 176 مليون طبعا. ده كان يعني ميزانية برضو محافظتين ثلاثة في سنة ولا حاجة في الاستثمار في الصحة يعني النهاردة. وهكذا في مستشفيات كتير، أكثر من 44 مستشفى معمولين على مستوى من أول شلاتين، وفيها مستشفى يعني أبها يعني متكلف برضو تكلفة عالية لغاية العزازي في الشرقية، دي مستشفى للصحة النفسية، الى التامين الصحي في الفيوم، الى المستشفى الايمان العام في اسيوط، الى مستشفى العجمي الجديد. فعايز اقول يعني لو قلنا هنتكلم كتير، مش هنتوقف. مستشفى القلب في الاقصر الدولي ده معمول عشان السياح، حاجه برضو فخمه يعني عشان لما الاجانب تحصل لهم حاجه تبقى قادر انك تتعامل معاهم بشكل يشرف مصر. وهكذا بطول مصر وعرضها، يعني في مركز صحي في السويس 3 مليار جنيه معمول مع التأمين الصحي الجديد، ده تقريبا أكبر تكلفة لمستشفى أو مركز صحي في مصر كلها. وخد بقى كتير على هذا النحو، لو اتكلمنا في أسمائهم مش هنخلص، لكن هذا القطاع تم الانفاق عليه بشكل جيد، وما 5 مليار من ما مثلا بالتعاون مع بيت التمويل السعودي القصر العيني الجديد، يعني عشان يعمل هذا الكم من الاستقبال والعمليات الجراحية والإشعاعات طول السنة، رقم قياسي. نعم. اللي عايز أقوله بقى الأستاذة مياد، يجي واحد يعامل الناس بشكل سيء، وطبعا الناس داخلة لما حد ما لازم نقدر برضه ظروف الناس، حد داخل مع والده أو والدته أو أخوه وعارف إنه كل لحظة تفرق ومحسوبة، وإنه شاف قبل كده حاجات وكان سليم وفجأة بالنبض بيقل والنفس بيروح وبيفقد حد عزيز عليه، فبيبقى متوتر لأنه عايز، فلما يقعد يسأل ومحدش بيرد عليه ومش لاقي حد يتعامل مع الحالة على قريبه، فلازم نقدر هم بقى يعني في ناس كتير. وانا جربت هذه الحكاية لان انا يعني اشتغلت في البداية مع القسم بتاع الشكاوى، فكنت يعني كل ما يجي حد اتألم وبتاع ونعمل ونعيط ونعمل، بعد سنة لقينا نفسنا المسألة بقينا ولا كان في حاجة يعني اتعودنا. عايز اقول لحضرتك الاطقم الطبيه في المستشفيات اتعودت على هذه لانها بتشوفها كتير، لكن احنا عايزين تقدير دائم بانه هذه الحالات محتاجه تطبطبه، ومحتاجه ان احنا بلاش يا سيدي تطبطبه بس اقدر انه نمتص انه هم في ظرف غير اللي انت فيه، وعندهم مشاعر يعني في مرحله حساسه جدا من عمر قريبهم، فلازم نقدر الحكايه دي. يجي واحد بقى يتعامل بشكل سيء مع الناس فبنعمم، كل الناس تطلع تقول لك ادي المنظومه الصحيه، رغم ان المستشفى دي اللي فيها تم الصرف عليها مثلا من فلوس المصريين مئات الملايين، فنبوظ انجاز الدوله عاملاه بسبب سوء تصرف او سوء معامله من البعض هنا او هناك. فيبقى الانطباع العام بقى تاخدها السوشيال ميديا او التواصل ينزلها، يبقى الانطباع العام ان دي مستشفيات مصر على غير الحقيقه وعلى غير اللي حصل. لازم يعني إذا كنا بنعترف بدي لازم نشوف إيه الإنفاق اللي حصل في مستشفيات. أنا أعرف كان فيها واحد استقبال أو اتنين استقبال، دلوقتي 30 و40 و50، في 20-40 جهاز فشل كلوي، في 7-8-9 غرف عمليات. الكلام ده ما كانش موجود في مدن مصر خصوصا في الصعيد. النهاردة الحكايات لدرجة إن في ناس راحت مش مصدقة إن دي مستشفيات في مصر أو دي مستشفيات حكومية، فحاصل تطور كبير. يتبقى العنصر البشري في التعامل مع الناس عشان الناس تشعر بما أنجز لها في مجال الصحة. مع كل التقدير لكل ما تبذله أطقم الطب في لا لا في ناس ملايكة طبعا يعني في ناس طبعًا ملايكة. أنا أتكلم على الاستثناءات اللي ممكن بيبقى مش نايم كويس, بيبقى في أسباب ما عنده عملية قبل كده. بالضبط بالضبط. اسمح لنا يعني نأخذ فاصل ونواصل طبعا فضل. مع كاتبنا المحلل السياسي فضل. الأستاذ أحمد رفعت, ونشوف بوتين فلاديمير بوتين هل فعلا بوتين كان على دراية بمن قاموا بتفكيك الاتحاد السوفيتي ولديه المعلومات ولديه الخبرات, وبالتالي الآن يعيد إعادة اللحمة مرة أخرى لإعادة اتحاد سوفيتي من جديد؟ هذا سيكون موضع النقاش بعد فاصل. مصر يا مصر عظيمة, يا مصر مصر يا مصر عظيمة, يا مصر مصر يا مصر عظيمة, يا مصر مصر يا مصر عظيمة, يا مصر بالحب يا مصر اتجمعنا, طبنا عيونك ورجعنا يا مصر اتجمعنا, طبنا عيونك ورجعنا نتقابل وحنانك مرسى يفرق احضان ويسعنا, نتقابل وحنانك مرسى يفرق احضان ويسعنا, واحلف لك وانت لقاء مواجهة مع كاتبنا المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. الشق اللي احنا هنتكلم فيه أستاذ أحمد يعني وإن كان البعض يرى أنه يعني قد عبر بحار ومساحات جغرافية ضخمة جدا, لكن أعتقد له صلة أيضا بالمساحة الجغرافية التي نحيا فيها الشرق الأوسط ومصر بالتحديد. فلاديمير بوتين يعني مجموعة من الإجراءات تتم الآن في روسيا على إثر ما أحدثه زيلينسكي وهذا الانتصار المزعوم من قبل بعض المحللين لأوكرانيا على الاتحاد على روسيا. لا شكلنا كده دكنا على الاتحاد السوفيتي فعلا من يوم نطالع. إجراءات بوتين هل التي تتم الآن لإعادة الاتحاد السوفيتي مرة أخرى؟ هو مش لازم يعاد الاتحاد السوفيتي بالكيفية اللي كان موجود عليها. يعني أنت كان عندك 15 دولة, كل دولة خلاص راحت عملت الدولة بتاعتها, ففكرة انه يرجع بنفس الطريقة بنفس الكيفية بنفس المساحة ما اعتقدش انها وردة. يعني هم عاملين حاجة كده الاتحاد الاوراسي والاتحاد الروسي وعاملين بدايل, يعني عارف زي ما احنا عملنا بديل للخلافة الاسلامية ربط منظمة منظمة التعاون الاسلامي باعتبارها ربطة يعني بين الدول الإسلامية. صحح لي الأساسكو أعتقد ولا إيه ولا دي حاجة تانية؟ لا حاجة تانية. اللي فيها 50 دولة دلوقتي باعتبارها ربطة تربط العالم أو الدول الإسلامية ببعضها, منظمة التعاون الإسلامي. يعني عاملين برضو إحنا عندنا الاتحاد الأفريقي كان منظمة الوحدة الأفريقية قبل كده 2003 تغيرت المسمى. تأسيس 63، فهم لكن يبقى يعني اللي أنا فاهمه من سؤال حضرتك إنه إحنا رايحين يعني باختصار عشان نوضح للناس أهمية أيوه. سؤالك ليهم أيوه. عشان ما حدش يعتقد أنك بتكلم في موضوع لا يعني المصري لا لا أنت تتكلم على عالم رايح لعالم متعدد الأقطاب تاني أو نعم. على الأقل في قطبين كبار زي ما كان قبل كده الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية. طبعا ده هينعكس على يعني فكرة العدالة في العالم صحيح إنه يبقى في توازن بين قوتين، ما هواش العالم متروك لقوة واحدة شغالة تعمل اللي هي عايزاه في بتعيط على ما يحدث في غزة في أمريكا وفي نفس الوقت بتدعم بكل قوة بكل نتنياهو وعندها التناقض يعني هي زي يعني بوقفة مع زيلينسكي وهنا سايبة يعني أنا شايفة أن بوتين يعني جاني وشايف ان نتنياهو هنا بريء ومجني عليه وسقفوا له حاجة صعبة يعني تصفيق تناقض مكشوف ومفضوح كمان فعشان كده أهمية سؤال حضرتك انه احنا في طريقنا الى يعني وجود قوة عظمى بعد ما تحولت في فترة من فترات الى قوة كبرى رجعت يعني درجة دلوقتي رجعة تسترد مكانتها القديمة. وطبعا الاتحاد السوفيتي للأمانة يعني اللي حضرتك بتكلم على هجوم أوكرانيا جزء من القصة إعلامية في الأساس. إحنا عندنا حروب إعلامية شغالة من بدري يعني الاتحاد السوفيتي هزمته وشوهته برضو الحروب الإعلامية يعني إحنا بنتكلم على انهيار الاتحاد السوفيتي بس دايما ننسى عشان نبقى حقانيين إنه الاتحاد السوفيتي ده ساعد يعني 60-70 دولة حول العالم إدهم عمل لهم مشروعات من غير ما يكسب منها وعمل لهم إدهم قروض بفايدة أقل من عشر الفوائد الغربية وإدهم أسلحة وجف فترة من فترة زي ما عمل معانا أسقط الديون وما خدهاش. فلما ده يبقى العنوان الثلاثي أعتقد كان الاتحاد السوفيتي له موقفه في إنهاء الصفاقة ده كلموا فرنسا قالوا لها إحنا هنجيب ده بالحرف هذا الكلام ده مضابط حوارات وتصريحات يعني هنجيب المساحة بتاعت موسكو بتاعت باريس عشان تعرف عشان نعرف هتاخد كام رأس نووي عشان إذا ما وقفتوش الحرب على مصر صراحة نعم كان خروشوف خروشوف قايل هنجيب المساحة بتاعت باريس عشان نخلص عليكم اذا الحرب دي ما وقفتش صحيح. ف واحنا بعد كده خدنا قبلها صفقه الاسلحه اللي هي الشهيره بصفقه الاسلحه التشيكيه. هي في ناس معتقده ان هي جايه ان احنا مشتريها من تشيكوسلوفاكيا، لا هي جايه عن طريق تشيكوسلوفاكيا، لا لكن هي اسلحه روسيه وبرضه بناخدها باسم كانت لينا ولكل اصدقاء الاتحاد السوفيتي كان بيديها لهم باسماء وبسعر يعني رمزي يعني ما فيهوش ربح كبير، وإذا كان في فوائد تبقى 0.5% 1% الحاجات بتاعة الاتحاد السوفيتي، وده اللي ساهم فيه إنه يسقط لأنه القدرات الاقتصادية عند الجانب الثاني كبيرة جدا ورهيبة جدا، بيدي هو بيستغل الشعوب الثانية، فده ساهم في سقوط الاتحاد السوفيتي مبكرا. غير بعد القومي بقى كل قومية رجعت لأصلها وعملت دولتها زي ما كانت، وده اللي احنا بنقول عليه ان الصراع الحالي في العالم صراع قوميات في الاساس. نعم نبص في الاتحاد السوفيتي عشان كده الصين ما تفككتش. طب ما الصين شيوعيه ما تفككتش ليه؟ لانه قوميه واحده. صحيح. لازم يبقى واخدين بالنا من كل الملاحظات. اين ذكاء بوتين يا استاذ احمد في هذه اللحظه؟ يعني هو الرجل يعني يقدر وده واضح جدا القوميات ذات البعد الإسلامي أو ديانة الإسلامية رغم أن الرجل مسيحي، يعني إلى أي مدى ترى أن ذلك من الممكن أن يكون ورقة رابحة في هذا التوقيت ومرعبة في ذات الوقت؟ هو غير ذكائه وهو عارف بيتعامل مع 1.5 مليار نسمة وعنده مسلمين في جوه روسيا وعنده مسلمين على حوالين الحدود الروسية مع أذربيجان و طاجكستان والشيشان وكل الدول الإسلامية دي بتحيط بروسيا وحلفاء وأصدقاء ودول من دول الاتحاد السوفيتي القديم وفي رابطة لسه مستمرة وعارف العالم الإسلامي وعارف العالم العربي، عارف مصر، عارف السعودية، عارف الإمارات، عارف الجزائر، عارف العراق، وكلها دول إسلامية ليها علاقات جيدة بيها. فهو غير أنه ذكي لكن ده برضو جزء من يعني التركيبة اللي موجودة أصلاً في روسيا من الأول. يعني فكرة التعدد، فكرة التسامح، فكرة إن إحنا مش على عداء مع هذا الدين. ده بالعكس الشيشان جزء من يعني الحرب الروسية الأوكرانية. قوات أحمد وقوات الشيشان موجودة في المعركة وعاملين دور كويس، وعاملين دور لأن هم برضو عندهم فكرة التضحية والفداء دي موجودة. فغير بعض الجنود اللي بيبقوا داخلين الخدمة كنوع من الوظيفة. فالقصة عنده ذكاء، وجزء منها أصيل في التركيبة الروسية اللي هي موجودة من الأول على هذا التنوع والتعدد الموجود طول عمره. لكن فكرة استعادة الاتحاد السوفيتي كقوة كبرى طبعا، لكن بنفس الكيفية القديمة لا مش بالضرورة. انت قدام بنيان يعني عسكري ضخم، عندك جنبك بنيان اقتصادي ضخم الصين، قادرين مع في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية يوصلونا إلى عالم متعدد الأقطاب. أنا بأكد لك أهو أنه الهجوم العكسي اللي حاصل ضد روسيا على أراضيها هيتم يعني تطويقه، وأكثر من تطويقه، يعني مش عايز أقول يعني هيتم على الأقل التخلص أو يعني هزيمته، مع مراعاة أن هذه المنطقة التي وقعت في حوزة أوكرانيا وزيلينسكي بها مفاعل نووي رغم ورغم ما هو أخطر أنه ده الحلف الناتو اللي شغال اللي بيحارب مش أوكرانيا، وبتخطيط يعني كشف عنه. يعني مش عايزين نقول أسماء الدول، لكن على الأقل ثلاث دول في الحلف الأطلنطي هي اللي خططت ودبرت ولسه في دعم امبارح هو رايح تاني لأوكرانيا. هم عايزين الصراع يفضل موجود أو استنزاف لروسيا لأقصى درجة، لكن أنا شايف أنه عمل نتائج جيدة على الاقتصاد الروسي، تحسن الاعتماد على ذات، تحسن المجمع العسكري شغال 24 ساعة، ما ينتج من أسلحة وذخيرة في روسيا يعادل ضعف ما ينتج في الدول الغربية بالكامل. موجودة روسيا في أفريقيا ودنا شايفين المظاهرات لصالحها، وشايفين الدول بتاخد قرارات حتى بشكل عكسي. يعني في دول قطعت علاقتها مع أوكرانيا، ما يعني ممكن ده ما يحصلش، لكن عايزين يجاملوا روسيا لأقصى درجة. روسيا موجودة في فنزويلا، شفنا في 2019 لما تفاجأ العالم بسلاح المهندسين الروسي يصل إلى كاراكاس ويعيد إصلاح العطل الكهربي اللي اتعمل بسبب عقوبات الولايات المتحدة، وما كانش CIA ما كانش عارفة باللي بيحصل إلا لما أعلنوا الروس أنهم وصلوا وسلاح المهندسين ابتدى يشتغل. فأنت قدام ضربات حتى مخابراتية، ودينا شفنا الاتفاق الروسي الكوري الشمالي، وده برضو ضربة للمخابرات الغربية كلها، أنه محدش كان متوقع ولا حد كان عارف، تم تدبيره كله سرا لغاية ما أعلن عنه في التوقيع. فأنت قدام كلها علامات أنه لا، رايحين لعالم متعدد الأقطاب، لن تبقى في الولايات المتحدة الأمريكية هي القطب الأوحد الحاكم المتحكم في مصير شعوب العالم، ورايحين إلى عالم مختلف خلال السنين اللي جاي. صحيح مش بالسرعة، يعني مش في 25 لا، الحكاية دي في نهاية 24 لا، يعني بتاخد لها وقت، بس ابتدت ملامحها كلها تظهر للدنيا كلها في كلمة واحدة، وهذا أصعب ما سيكون في هذه الحلقة. ربنا يستر. كسؤال أخير في كلمة واحدة، حينما استبقت مصر الأجواء السياسية في أتون العلاقات، سيكون لك 30 ثانية فقط للإجابة يعني في كلمة واحدة، وجعلت من روسيا صديقا استراتيجيا في هذه ده كلمة واحدة. إيه أنا لسه امبارح إحدى يعني الشبكات العالمية واخد رأيي في قصة في اتفاقية قريبة يعني معلومة للناس. مصر وروسيا، فبيقولوا لي فطبعا أنت اللي عامل المحطة النووية الروس، ودي 30 مليار دولار، دي تكلفة هائلة، دي لما تدخل خدمة هتغير شكل مصر طبعا. في الضبع أربع مفاعلات، أنت عامل المنطقة الروسية الصناعية في منطقة القناة 5.5 مليون متر، 7 مليار أفق استثمارات إلى 12 مليار بعد كده، 35 ألف عامل. أنت مرجع مشروع صناعة سيارة روسية شهيرة، مش كل الناس عارفها، بس أنا مش هقولها لأنه هتتصنع في مصر وهتبقى يعني ترجع تاني مصر وبعد كده إلى دول أخرى. أنت بقى بتعيد، أنت بقى في السلاح، أنت واخد أنواع أسلحة متطورة جدا، أنت برضه يعني مرة تانية بنقولها عشان الوقت، أنت بتعمل اللي هي تدريبات سنوية مع القوات الروسية القوات المسلحة المصرية دوري بشكل دولي ثابت. انت اللي جت المسترال تتباع، فروسيا قالت فرنسا قالت روسيا ترشح مين؟ قالت لهم رشح مصر هي اللي تاخد الصفقة دي، مش دولة تانية. فتعاون على انت بقى، بص بقى في المحطة النووية روس اتوم اللي بتعملها دي شركات، اكبر شركات روسيا المعتمد عليها في العالم كله. يعني زي مثلا النصر في مصر الاسم الشهير ده، زي ما قولين عرب كده، روس اتوم بتعمل المحطة النووية، روس نفط في اكتشافات الغاز، روس كوزموس في المحطة الفضائية. يعني شوفوا انت نووي فضائي الطاقة تسليح مع روسيا، فانت رايح لأفق علاقات بتعيد مجد الستينات بتاع السد العالي وصناعات الثقيلة. إذن الكلمة هي تحيا مصر. تحيا مصر يا فندم. كل التقدير كاتبنا المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت على هذه الإجابات التي كانت تتسم بالعمق والقراءة للحاضر بأعين تستبق الرؤى للمستقبل. احنا بقى عملنا ده من 2014. كل التقدير وحافظ الله مصر. امين يا رب. ورؤى مصر، قيادة مصر، جيش مصر، كل من يعمل ببندية وكفاءة في الأداء من أجل مصر. كاتبنا القدير محلل سياسي أستاذ أحمد رفعت، شكرا. شكرا. زميلاتي مهاد الفيشاوي شكرا لك، وعذرا إذ كنت أنا مستأثر مع الكاتب أستاذ أحمد رفعت بكثير من الحوار. الزميل العزيز محمد السيد مهندس الصوت شكرا لك، المخرج العزيز كريم فرج كل التقدير، تحياتي هشام محفوظ، إلى اللقاء، ودائما تحيا مصر. تحيا مصر. يا مصر ما فيش أحزان.